العابدين بسمك الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا من الشر واخرجنا من ظلمات الوهم واوقعنا في سحر العارفين. وصلنا عند قوله جاء للتوحيد الابيات سبقت الحمد لله على صلاته ان كلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. قلنا على نبي جاء بالتوحيد فيريد ان يشرح الان معنى جاء بالتوحيد. جاء قلنا في الدرس الماضي بمعنى ارسل اي ارسله الله تبارك وتعالى. لما ارسله الله تبارك وتعالى؟ هنا في البيت قال ارسل بالتوحيد مع ان الكتاب قد اجير على العلوم التالية، أدير على الإلهيات والنبويات والسمعيات، بمعنى أن كتاب العقيدة هذا إنما تناول الإلهيات والنبويات والسمعيات. ما معنى الإلهيات؟ تحدث الكتاب عن كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. الإلهيات أن نتحدث عن ذات الله عز وجل وصفات الله وأسمائه وأفعاله من حيث ما يجب لله عز وجل من صفات، ومن حيث ما يستحيل في حق الله عز وجل من صفات، ومن حيث ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ثم النبويات، يتناول كتاب النبويات من حيث الرسل عليهم الصلاة والسلام، الرسل من حيث ما يجب لهم وما يجوز في حقهم وما يستحيل كذلك، الصفات التي تجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والصفات التي تستحيل في حقهم أيضا والصفات التي تجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يتناول كتاب الإلهيات والنبويات والسمعيات كل عقيدة جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للحواس فيها إلا حس السمع، يعني تلقى العقيدة عن طريق الأذن، هي سمية السمعية. سمعية يعني سمعنا بها من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا كل المغيبات التي بلغناها، كأن يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بعالم البرزخ، عالم برزخ غيب، ونحن لا ندرك عالم البرزخ إلا حيث جاءنا الخبر بإثباته، وعالم الجن عالم غيب، وإن كانت بعض الظواهر تدل، لكن يبقى عالم الجن عالم غيب، عالم الملائكة عالم غيب، عالم الجن عالم النار، عالم الصراط عالم الحساب الثواب العقاب، هذه عوالم غيب نحن لا نثبتها أو لا نستطيع أن نثبتها عن طريق الكون. الكون نفسه لا يدل عليها وإن كان لا ينفيها، بمعنى أنها لا تتعارض مع العقل، لا يحيلها العقل، لا يجعل العقل مثل هذه السمعيات محالة يعني مستحيلة. إذن الكتاب يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات، وقد تطرق وهو يحدثنا عن الإلهيات والنبويات والسمعيات إلى فروع تتصل بهذه الأصول. طيب لماذا قال بالتوحيد هنا؟ مع أن الحديث شامل يشمل كثير من الحقائق كثير من المسائل كثير من القضايا، قال لأن علم التوحيد بمعنى توحيد الله تبارك وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا هو لب القضية. توحيد الله تبارك وتعالى هو لب المسألة، هو لب التوحيد، هو لب العقيدة. والرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا قاطبة على توحيد الله تبارك وتعالى، ما من رسول إلا أتى يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى توحيد الربوبية، يدعو إلى أن الله عز وجل وحده المتفرد بالخلق بالإيجاد بالإعدام، متفرد بالرزق، متفرد بالإعطاء، متفرد بالمنع، إلى آخر ما هنالك من الصفات التي سنمر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن لما كان التوحيد هو لب القضية، هو أساسها، هو أعلى قضية فيها، هو أهم مسألة من المسائل المطروحة في عالم العقيدة، لذلك سمي العلم كل علم التوحيد، ويسمى كما قلنا في الدرس الماضي علم الكلام بأمرين. الأمر الأول لأن قضية الكلام على أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى من أهم القضايا التي أخذت ورد فيها، يعني قامت عليها ضجة كل إعلامية ما في مانع، ووقف لها مذاهب أو وقفت لها مذاهب السنة والجماعة لهم موقف من كلام الله تبارك وتعالى، والمعتزلة لهم موقف من كلام الله تبارك وتعالى. فلما كانت قضية الكلام يعني صفة الله تبارك وتعالى المتجلية في القرآن الكريم والمتجلية فيما أنزل الله عز وجل من كتب قبل القرآن الكريم، لما كانت من المسائل التي كثر فيها الكلام، سمي العلم علم التوحيد بعلم الكلام، أو قل سمي العلم علم التوحيد بعلم الكلام لأن مبناه على إيراد الأدلة والبراهين على وجود الله عز وجل وعلى صفات الله تبارك وتعالى التي يدل على هذا يدل عليه هذا الكون. فلما كان مبنى العقيدة على كلام يؤتى به بأدلة وبراهين سمي علم التوحيد علم الكلام. إذن لما كان التوحيد أهم مسألة تطرح قال جاء بالتوحيد، مع أن القرآن الكريم لم يأتي بالتوحيد وحده، وإن كان أهم مسألة فيه توحيد الله تبارك وتعالى، جاء القرآن الكريم ينظم كل شؤون الحياة من أولها إلى آخرها. هذا هو المقصود بجاء بالتوحيد، جاء بمعنى أرسل، وقلنا في الدرس الماضي فسرنا جاء بأرسل لئلا يظن بأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم إنما جاء به من عند نفسه، وإنما أرسل به من الله تبارك وتعالى، كثير من الله تبارك وتعالى. هنا نعرض لبعض الحقائق التي تتناول التوحيد على الإجمال، ثم ندخل بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمراد طبعا بالنبي صلى الله عليه وسلم على النبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لا نبي بعدي، أنا خاتم النبي لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وقد خلت الأرض من التوحيد الخالق، حتى ما أنزل الله تبارك وتعالى يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل عبث بها العابثون، والتوحيد عند النصارى تثبيت وليس بتوحيد، والتوحيد عند اليهود تثنية، العزير بن الله قال اليهود والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والوثنية كانت ضاربة أطنابها في مشارق الأرض ومغاربها. إذا خلى الدين عن التوحيد، حتى الأديان التي أنزل أو الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، طبعا أنا قلت أديان ثم تراجعت إلى دين، لأنه ما يقال بأن هناك أديان سماوية هذا التعبير غلط، ليست هناك أديان سماوية وإنما هو دين واحد فقط، يعني ما أنزل الله عز وجل أديانا وإنما أنزل دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، إبراهيم عليه السلام مسلم والمسيح عليه السلام مسلم والحواريون مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، اتفقت الرسالات السماوية في العقيدة، ما من نبي جاء بعقيدة تخالف العقيدة السابقة وإنما تقررها، ربما أضافت ما يتعلق بالتشريعات فقط، لأن التشريعات يمكن أن تتغير من زمان إلى زمان ومن قوم إلى قوم على حسب ما ينزل الله تبارك وتعالى، الشرائع ربما تختلف لكن الشرائع مع خلافها تبقى الأصول التي لا بد منها، الصلاة مشروعة في الأمم السابقة والزكاة مشروعة على أنها ارتفاق في الأمم السابقة، ومكارم الأخلاق إنما شرعت في الأمم السابقة، يعني ما يمكن أن يأتي نبي من الأنبياء بالسفاهة أو بأخلاق سيئة، كلهم أتوا بمكارم الأخلاق، وإنما تكون أو يكون خلاف في فرعيات معينة. هذا هو المقصود به وقد خلى الدين عن التوحيد. التوحيد في اللغة هو العلم بأن الشيء واحد، يعني وحدت بمعنى علمت بأن المعلوم الذي لدي إنما هو واحد، وحدت بمعنى جعلت الشيء واحدا، فيما يتعلق بالشرع وهذا هو المقصود. ما معنى التوحيد من حيث الشرع من حيث الاصطلاح؟ التوحيد هو إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته، اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا، تأتي إن شاء الله الشرح. فليس هناك، يقول فليس ثمة، ليس هناك ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى، إذ لا تقبل ذات الله عز وجل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع. أما فرض غير مطابق للواقع كأن تفرض المستحيل، كأن تقول والله هناك اثنين، تعالوا حتى نفترض أن هناك إلهين، من الذي ينبني على هذا الافتراض؟ من حيث الافتراض يمكن أن أفترض أنا، أما من حيث الواقع فلا تقبل ذات الله عز وجل الانقسام. ولا تشبه صفاته الصفات، ما في صفة لمخلوق من المخلوقات تشبه صفات الله تبارك وتعالى، ولا تعدد فيها من جنس واحد. طبعا هذه خلاصة طبعا مركزة مكثفة ممكن تشرح 100 صفحة، وهي نشرح أكثر من 100 صفحة. يعني نتكلم الآن عن خلاصة، ما في مانع تكرار سماعها على الأذن، ربما يؤصل هذه المفاهيم لبعد الآذان عنها. ربما لا تجد في كثير من البلدان من يطرح علم التوحيد حقيقة، قل نحن بحاجة إليه، قل لك نحن بحاجة ماسة إلى ما يلي. نعم ماذا يقول الشيخ؟ هذا الكلام نقلته باختصار من كتاب لعله من الكتب المفيدة اسمه مدارج السالكين، عبارة عن 3 أجزاء، وفيه تهذيب اسمه تهذيب مدارج السالكين، عبارة عن مجلدين، وقد طبعته وزارة الأوقاف بمجلد واحد، ثم طبع بعد ذلك ووزع مجانا فرصة تنزيلات مجانا مجلدين اسمه تهذيب مدارج السالكين. أنا رجع إلى الأصل، الأصل 3 أجزاء، والأصل لعله من الإفادة بمكان. عن أي شيء يبحث مدارج السالكين؟ مدارج السالكين، مدارج جمع مدرج، المدرج هو مكان الهبوط، مو صحيح؟ مكان الهبوط. بيننا وبين الله تبارك وتعالى صلة، هذه الصلة عامة، كلنا ننسب إلى الله عز وجل على أننا مخلوقون، مخلوقون نسبنا لخالق، كل الكون ينسب إلى الله عز وجل نسبة المربوب للرب، نسبة المخلوق للخالق. حتى أبو جهل رسم عن أنفه رغم عن أنفه هو عبد لله تبارك وتعالى، مخلوق لله تبارك وتعالى، وإلا نوحد الله تبارك وتعالى. الأكوان كلها تنسب إلى الله عز وجل نسبة مخلوق لخالق، هذه نسبة لا تقربنا من الله ولا تبعدنا عنه، وهذه نسبة مقتضى الربوبية، مقتضى الربوبية. ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نتوجه إليه، سيرك إلى الله يوصلك إليه، ووصولك إلى الله وصولك إلى العلم به. وصولك إلى الله كلمة وصول وسير، وصول إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء، هذه واحدة. طيب هل هناك سير؟ نعم، سير حسي أم سير معنوي؟ قال سير معنوي. ما الذي يقطعه؟ قال تقطعه الجوارح. وما الذي يقطعه؟ القلب. سير قلبي وجارحي، سير قلب جارحي. انسب إلى الله عز وجل لما صليت 4 ركعات فرض العشاء، وأنت قطعت مساء، قطعت مسافة نفسية، مسافة نفسية، حققت العبودية لله تبارك وتعالى بالركوع والسجود. إذا قمت أنت مقر على الله تبارك وتعالى، إذا تصدقت أنت مقر على الله عز وجل، إذا ذكرت الله عز وجل كمت السير إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفتاه، أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت في شفتاه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وما تقرب إلي، إلى آخر الأحاديث التي تشير إلى أن إقبالك على الله عز وجل إنما هو إقبال طاعة في القلب. كيف تجي القلب إلى الله؟ أنا سألت واحد مرة، قلت له لو كان الأمر حسيا لطوينا والله المسافة، لو كان حسيا وما صبرنا، لكن الأمر ليس حسيا، الأمر معنوي، فدلني كيف يسير قلبي إلى الله عز وجل. قال انظر فيه، إذا وجدت فيه عشبا فهذا حجاب عن الله، أبعد الحجب، العشب أبعده، مزق العشب، دسه تحت قدمك، ما بحاجة العشب. وطبعا العشب مرض وقاطع عن الله تبارك وتعالى وحجاب عن الله تبارك وتعالى. هذا المرض له دواء، الكبر حجاب، وقاطع عن الله تبارك وتعالى. الذي في قلبه كبر غير متوجه الى الله، غير سائر الى الله تبارك وتعالى. الذي في قلبه حسد غير متوجه الى الله، وغير سائر الى الله تبارك وتعالى. اذا كيف اشير الى الله؟ ابحث في قلبي عن الصفات التي تبعدني فاشيرها، ونقي قلبي، ازكي قلبي، اخرج من قلبي الصفات التي تبعدني عن الله عز وجل. وماذا اضع مكانها؟ قال اخلي قلبي من الصفات القاطعه واحليه بالصفات الواصله. فالله عز وجل يحب التواضع، فان اقلك بالتواضع يحب الله تبارك وتعالى ان تعظمه. املا قلبك بتعظيم الله عز وجل. كل الامراض القلبيه تبعد عن الله، وكل الامراض وكل الصفات التي يحبها الله عز وجل تقرب من الله تبارك وتعالى. اذا كم صفه في قلبك تبعد؟ ابعدها. وكم صفه ينبغي ان تحل بها؟ تحل بها، فاذا بك تصير الى الله تبارك وتعالى، حتى تجد قلبك عند الله يصبح قلبا ربانيا. واذا اصبح قلب رباني اصبحت الجوارح ربانيه. عم تخرب؟ لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ما تقرب، لاحظ التقرب، تقرب خير ولا لا؟ انا بتقرب منك، احسي هذا الان التقرب الى الله عز وجل ليس حسيا. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذا أردت أن تتعرف إلى معنى هذا الحديث ذوقا ذوقا، أحكم الفراغ ثم توجه إلى النوافل، ابحث عن النوافل وحاول أن تأتي من النوافل بما تستطيع. كل نافية تقيمها تقربك من الله محبة، حتى تغرق في معنى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنظر حتى أحبه. فإذا أحببته كنت، حتى تفهم ذوقا معنى سمعه وبصره ويده، تصبح العين ربانية، والسمع يصبح ربانيا، واليد تصبح ربانية. وإذا أصبحت كذلك جاء الحديث: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. إن الشيطان لا يفرق من عمر. صعب أن أدركه. لماذا؟ لأنه رباني. رباني معنى قلب حاضر مع الله تبارك وتعالى، وجوارح غارقة في توحيد الله وتعظيم الله تبارك وتعالى. يقول: حتى نصل إلى مقام إياك نعبد وإياك نستعين. أليس السورة الفاتحة مكررة هنا؟ هذه في مقامات ذات المدارج السالكين، كم جزء قلت؟ ثلاث أجزاء. شرح لي إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث أجزاء، شرح لي آيتين: إياك نعبد وإياك نستعين. اقرأ ثلاث أجزاء. ما يخرج الشارح عن قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ طبعا قبل أن أحقق العبادة ينبغي أن أحقق المعرفة، والمعرفة تتحقق بأن أتعرف إلى رب العالمين. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يأتي بعدها مباشرة: إياك نعبد وإياك نستعين. متى قلنا أو متى نقول إياك نعبد؟ بعدما قلنا الحمد لله رب العالمين، يعني أشهد لله تبارك وتعالى بالربوبية. إذا شهودي لمقام الربوبية يفضي بي إلى أول عتبة من عتبات توحيد الألوهية: إياك نعبد. ولا يضع قدما في إياك نعبد إلا من حقق توحيد الربوبية. يقول: كيف أحقق توحيد الربوبية؟ أن أتعرف إلى أن موارد الأمور كلها منه. ما في ذرة في السماوات ولا في الأراضي، حينما أقول ذرة انتهى الموضوع، هذا خلاصة يعني، ما في ذرة إلا منه أبدا. ما في العوالم ذرة في جنب أرضك أو فضائك إلا ووجهتها إليك بالافتقار إلى غنائك. ما يمكن أن تكون ذرة إلا منه. موارد الأمور كلها منه. طيب مصادرها يا ترى؟ ومصادرها إليه. طيب التوفيق أزمة التوفيق كلها وجميعها بيده، لذلك لا مستعانة إلا به. إذا كانت الموارد كلها منه، وإذا كانت المصادر كلها إليه، وإذا كانت أزمة التوفيق كلها بيده، إذن بمن نستعين أنا؟ به. إذن إياك نعبد وإياك نستعين. ما أحقق إياك نستعين إلا إذا شهيت أن الموارد كلها والمصادر كلها. أنا حينما أرى أن نفع بيدي أخينا هنا أتوجه إليه لأن نفع بيدي صحيح، وحينما أرى أن الضر هناك أستعين، وحينما أرى أن التوفيق بيدي هنا أتوجه إليه، وحينما أرى أن النصر سيأتيني من هنا أتوجه إلى النصر من هنا صحيح. ومن هنا يكون التوجع، التشتت، التمزق. هل هذا التوجع يتلائم مع ما قرئ من قضية الربوبية في القرآن الكريم، مع ما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ أبدا. وهذا هو علم التوحيد. علم التوحيد يقول الشيخ أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا مفتاح حياتنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما في مانع حتى ما ننام ذكركم بقصة جحا، منطق جحا، جحا معروف، جحا جحا يقال من طرف الله، جحا له منطق. كيف منطق جحا هذا؟ قال خرج من داره يريد السوق، هي تذكرة معروفة، وبيده أو بجيبه فلوس يريد أن يشتري حمارا، فلقيه جاره سلام عليكم، أو قال له قد مرنيكم وما أدري، لا قال السلام عليكم، قال السلام عليكم. ما كان في استعمار ثقافي بهذه الصدرة الرهيبة، يجب كل حتى قد مرنين باستعمار ثقافي أو بونجور مسيو، قال لا نحن في بلادنا نتكلم إنجليزية، فإذا ذهبنا إلى هناك نتكلم إنجليزية، معناته عندنا وعندهم. لأن هذا الإنسان ينبغي أن يتدرب على الإنجليزية، حتى إذا جاءني ملك الموت قال لي من ربك؟ بالإنجليزي جاوبه، قال له السلام عليكم وعليكم السلام، إلى أين جارنا؟ قال له والله ذاهب يسوق، لماذا؟ قال لي نشتري حمارا إن شاء الله. قال له لماذا تقول إن شاء الله؟ ألم تخبر الفلوس؟ قال له نعم. قال له طيب أليس السوق ممتلئ بالحمير؟ قال له ممتلئ بالحمير. قال له طيب مدام السوق متروس، متروس السوق متروس كليا، مدام السوق في حمير ومدام الفلوس بجيبه، لماذا تقول إن شاء الله؟ يعني ما له محل هنا؟ في إن شاء الله. فقلب الأرض تحت قدميه، دار رأسه، وصل السوق. هو الأصل أنه قال له أذهب إلى السوق من أجل أن يشتري حمارا، فقال له، قال له الثاني، قال له قل إن شاء الله، العكس تماما، قال له قل إن شاء الله، فقال لماذا أقول إن شاء الله؟ الفلوس بجيبي والسوق ممتلئ بالحمير. فلما ذهب إلى السوق رجع عند الظهر ما معه حمار، فلقيه جاره قال له خير ما اشتري؟ قال له ضاعت الفلوس إن شاء الله. لما راح السوق انصرفت الفلوس، قال له ضاعت الفلوس إن شاء الله. فهذا المنطق، منطق جحا، ترى يمارسه كثيرون، كثيرون يعني يظن حاله انه اذا كان فعلا ممتلك للطاقه لماذا يقول ان شاء الله؟ ما في حاجه، مع انه هو من جهله ما درى ان ذرات الكون بقبضه الله، لا خرجت عن قبضه الله تبارك وتعالى. كل ذرات الكون، لا الرياح ولا الماء ولا الجبال ولا حركه الارض ولا القشره الارضيه ولا طرفه العين، ما في شيء الا بالله. الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي القيوم. اذا اول معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعنى الثاني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، عم نتكلم عن ربوبيه الحقيقه، ما نتكلم عن الوهيه، حتى ما يصير في خوف. الالوهيه منحه وربوبيه منحه، يعني كل لفظ في كتاب الله عز وجل له مدلول، له معنى. كل قلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. الأمر الثالث النفوس التي خلقها الله عز وجل خلقها عندها استعدادين، استعداد الخير او عندها استعدادان، استعداد الخير واستعداد الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم النفوس التقوى وألهم النفوس الفجور. وأيضا من المعاني التي ينبغي أن تستحضر في توحيد الربوبية: من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. لعل الحضرة التي تجمع هذا كله ونحن بأمس الحاجة إليها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا تبارك وتعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن لا تنسى حينما نقول أو نذكر قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا تنسى هنا بأن الرب تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل هو أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين، وهو متصل بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، له الحكم الكامل البالغة، وله القدرة الكاملة، وله الإرادة الكاملة، وله العلم الكامل، متصل بكل صفات الكمال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأيضا يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لن تبلغ مبلغ الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا علمه رسول الله عليه وسلم ابن عباس، قال له: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الأقلام وجفت الصحف. يقول ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن كذب بالقدر، ما القدر؟ أن تعتقد أن الله عز وجل له القدرة الكاملة والإرادة المطلقة والعلم الكامل. إذا اعتقدت بصفات الله عز وجل القدرة المطلقة والإرادة النافذة والعلم الشامل، هذا هو منح القضاء والقدر، هذا مضمون القضاء والقدر. ثم يقول: ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده. كلما ارتقيت في مدارج توحيد الربوبية معنى ذلك أنك تترقى في مدارج أو في مقامات التوحيد الألوهية. ينبغي أن تصل إلى مرحلة، وهذه مرحلة سهلة إن شاء الله عز وجل لمن سهلها الله عز وجل عليه، بشرط أن يكون عنده العلم. العلم لا بد منه، هو مفتاح المعرفة، العلم مفتاح المعرفة. اثنين: الذكر، ينبغي أن يذكر الله تبارك وتعالى وفي كل أحيان ما استطاع. رقم ثلاثة: لا بد من مجالسة الصالحين، لا بد من مجالسة الصالحين. رقم أربعة: لا بد من تزكية النفس. كنت بتقول رقم خمسة لا بد من النوم، لكن لا، باقي عندي ست دقائق بس، أربع دقائق. المسألة الأولى: لا بد من العلم. المسألة الثانية: لا بد من ماذا؟ قلت أمام العلم. المسألة الأولى العلم، الثانية الذكر. الذكر خلي واحد إنه سألنا، والله مرة واحد قال يسألنا، لأنه ترى أنا قلت وحدة، لما قلت الثانية نسينا الأولى، لما قلت الثالثة نسينا الثانية، لما قلت الرابعة أنا نسيت الكل. نرجع مرة ثانية وأخيرة: لا بد من علم، ولا بد من ذكر، ولا بد من مجالسة، ولا بد من تزكية للنفس. تزكية النفس نافلة ولا مستحب؟ تزكية النفس فرض عين، تزكية النفس فرض عين. كيف لا سمح الله إذا وخزه صدره وشعر بضعف في القلب فسارع إلى طبيب القلب وسوى تخصيص مباشرة حتى يطمئن على سلامة القلب وعمر مديد إن شاء الله تبارك وتعالى؟ فالقلب المحشوب الآفات يهلك صاحبه، القلب المريض مرض حسي يفضي إلى الموت، إذا طبعا مع انتهاء الأجل لا شك في هذا. لكن هذا الموت لا يعني كثيرا إلا أنه انتهت حياته من فوق هذه الأرض، سواء انتهت بمرض قلبي أو مرض رئوي أو إلى آخره، إلا أن المرض القلبي المعنوي هو الذي يهلك صاحبه. تزكية النفس إنما هي فرض عين. إذا استكملنا هذه الأربعة وصلنا إلى مع اليقين، اليقين بأن النفع والضر منه، شوي عن تفكير نيرتك بس حتى هنا تكنس السطرين وإن شاء الله نرجع لها رأسا. يقول اليقين ينبغي أن تكون على اليقين بأن النفع والضر منه، النفع منه والضر منه، هو النافع الضار سبحانه وتعالى، لا يدفع الضر عنك إلا هو، ولا يجب نفع لك إلا هو سبحانه وتعالى. اليقين بالنفع والضر. اثنين، اليقين بأن العطاء والمنع منه هو المعطي والمانع. رقم ثلاثة، اليقين بأن الهدى والضلال إنما منه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن لا تنسى نقطة هنا بأنه لا يضل المخلصين، لا يضل الفاسقين. واحد ركب رأسه واستغرق في المعاصي، استغرق المعاصي، هنا لا يتركه الله عز وجل، وإنما يرشد إليه من يدله. لكن جاءت القلب هو مبكث إلى الله عز وجل. أنا إذا كان عندك أنت إشعاع نور الآن وأنا مرآة، المرآة كم وجه لها؟ يعكس وجه واحد، وجه الثاني مظلم. طيب أنا إذا وجهت مرآتي إلى نورك ينعكس نور في المرآة لا ينعكس؟ ينعكس. لكن لو وجهت أعطيتك ظهري أنا ما أرى شيئا ولا أعتدي. لذلك ولوا مدبرين، يناديهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويناديهم ويلحق بهم وأخذ بحجلهم من أجل أن لا يقعوا في النار، لكنهم أبوا، فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم السعادة والشقاء بيده سبحانه وتعالى، ثم بيد الله تبارك وتعالى التوفيق، فلا موفق إلا الله تبارك وتعالى، ولا خاذل إلا الله تبارك وتعالى. كل هذا إنما تابع لماذا؟ تابع قدس الربوبية. إذا حققنا توحيد الربوبية هذه من جائر عينها. ثم يقول أصح القلوب، أصح القلوب أسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من أفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية، من وحد الله تبارك وتعالى تحقق معنى لا إله إلا الله، عند ذلك يكون الله عز وجل أحب إليه مما سواه، ويكون الله تبارك وتعالى لا يخاف إلا من الله عز وجل، ويكون بالنسبة لله تبارك وتعالى لا يرجو إلا الله تبارك وتعالى. ثلاث أشياء، الله عز وجل أحب إليه وأخوف عنده وأرجى لديه. كل رجاء إنما تابع للرجاء بالله، وكل خوف إنما تابع الخوف من الله تبارك وتعالى، وكل محبة إنما تابع لمحبة الله تبارك وتعالى. كل شيء يصبح تابع لتوحيد الألوهية. فيما يتعلق بالتزكية، تزكية النفس على السريع إن شاء الله تبارك وتعالى، أيضا معنا أربع دقائق. هناك أمراض شرحها العلماء، خير كتاب شرح الأمراض القلبية إحياء علوم الدين، وإحياء علوم الدين في شرح اسمه إتحاد التالي المتقين، 14 مجلد فيما أذكر أو 13 مجلد 14 مجلد. إنما شرح الزبيدي صاحب القاموس، شرح القاموس المحيط صاحب تاج العروس، إنما شرح إحياء علوم الدين. ارجع إلى ما يسمى بردع المهلكات، في عندك الكتاب إحياء قسمه كتب فيما يتعلق بهذه الكتب، كتاب يتعلق بالقلب، ارجع إلى القلب ماذا تجد فيه؟ كل الأمراض التي نهانا الشرع عنها ينبغي أن نتخلى عنها، ذرة من كبر لا يدخل معها صاحبها الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. العجب مهلك، يعني أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يعجب بجاهه بماله بسلطانه، هذا كله من المهلكات. كيف يزكي نفسي؟ ينبغي أن أقتلع من نفسي كل الصفات التي تبعدني عن الله تبارك وتعالى. بجاه نفسي بالكبر أعرف أولا صفات عندي كبر ولا ما عندي بالأول، ينبغي أن أعرف ما حدود الكبر. الكبر في صورته الواضحة هو احتقار الناس، أنا عندي كبر إذا نظرت إلى واحد نظرت استخفاف، من هذا الإنسان؟ من هذا؟ إذا صغرته هذا هو الكبر بعينه. أيضا من مظاهر الكبر إن إذا جاءني إنسان ونصحني، قل أنت بتنصحني فيه؟ بتنصح جدا، نعم أنا جدك أنصحك، يعني أنا أنت عايز تنصحني؟ ليش أنت حابب تنصحني؟ هذا هو الكبر بعينه. رد النصيحة من علامة الكبر، واحد. اثنين، تحقير الناس من علامة الكبر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر بصر الحق وغمط الناس. شرح الكبر، بصر طبعا الغزالي يستفيد في عرض الأمراض، كل مرض يذكر علاماته وحدوده وأسبابه والعلاج منه. ويجب أن يرجع الإنسان حقيقة إلى مثل إحياء الدين أو بذاكر بما عنده. فلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فسره بأنه بصر الحق، أن ترد الحق ما تقبله، وغمط الناس يعني احتقار الناس واستفراغ الناس. بطر الحق إذا جاء من الله تبارك وتعالى، بطر الحق إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، بطر الحق إذا جاء من المؤمنين. أدين نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا جميلا ونعلي جميلا نظيفا أيضا، هذا من الكبر؟ قال: لا، هذا ليس من الكبر، إن الله جميلا يحب الجمال. الأناقة، يعني قد يظن الإنسان أحيانا يرى إنسان متأنق وهذا متكبر، قال: لا، ليس هذا الكبر، ليس الكبر أن تتأنق، تأنق أمر آخر لا علاقة له بالكبر. الكبر بصر الحق، إذا جاءك الحق على رأس العين. لذلك هارون الرشيد رضي الله تبارك وتعالى عنه المستر عليه كان في موكبه فمر يهودي فأمسك في الجانب فرس، قال: يا أمير المؤمنين اتق الله. طبعا المطار فيه مباشرة خطبوا على اليهودي من السفوت فيه سو شاورما، حط الآن من ساعة عشرة شاورما مجازي سو شاورما بس يدو خليل خطب من أحد نفسه نزل هارون رشيد على فرس وضع خده على الأرض، وضع خده على الأرض من فوق تحت وتعجب الناس. طبعا بعد ما رجع للمجلس الوزراء طبعا بريطانيا يعني قال: يعني انت تعجب من اجل يهودي تنزل وتوضع توضع جميلك على الارض؟ قال له: خشيت ان ادخل في قول الله عز وجل واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم. ولذلك ابو ذر رضي الله عنه لما قال لبلال يا ابن السوداء عيره بأمه، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. جاءه الآن حق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبر بطل الحق. ماذا بعقله؟ أنا شريف وأنا من العرب الأقحى وهذا إلى آخره، تعب يعني تكمل الفراغات. ما قال هذا الكلام أبدا، ما قال هذا الكلام، ما قال أنا أصيل ودخيل، ما قال هو عبارة عن خادم عندي أبدا. ماذا قال؟ وضع جبينه، لاحظ كيف السلسلة الطاهرة كي تتلقى الخلل عن الخلل، وضع خده على الأرض وأقسم بالله ما يرفع خده حتى يضع بلال قدمه على رقبته، حتى قال يتحرر من الجاهلية، يتحرر من الجاهلية، أقسم بالله ما أضع ما أرفع رأسي حتى يضع بلال قدمه على رقبتي. ومقعيره التعيير جاهلية، وجاهلية الذي دفع إليها كبر، ترى رأى نفسه أنه هو ابن بيضاء، فقال له: يا ابن كذا، ومين قال لك أنه أنت أحسن منه؟ ليس لعربيين فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك التزكية هي أن أتخلص من كل الأمراض النفسية التي تبعدني عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك وسيدك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم مسلمين بألطافة الخفية واجعل جمعنا وجمع مرحوم وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك.